تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وخليلنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بكم دائما وأبدا في رحاب قناتكم، قناة المعالي الفضائية، وفي حضن برنامجكم برنامج السياسة الشرعية من خلال بصائر وتأصيلات تتعلق بنظام الحكم في الإسلام. ولا يزال الحديث موصولا بموضوع الأمانة ووجوب أداء الأمانات، وقول ربنا سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحق يقال أن الأمانة هي جماع موضوع السياسة العادلة والحكم الذي أمر الله به. وكل ما ذكرنا وما سوف نذكر هو متفرع عنها، وهو في الحقيقة صورة من صورها. ولما كانت بهذا الحجم وبهذا يعني المعنى، فإننا أطلنا عدد حلقاتها وحق لنا ذلك، فإن الموضوع إذا ظهر واتضح فإنه يسهل بعد ذلك أن نحدد مكامن الداء من أجل تقديم ما يليق له من الدواء رجاء أن يتحقق الشفاء. حديثنا عن الأمانة في هذه الحلقة سوف يكون من جهة بيان ما يتعلق بذمة الحكام، وهذا الموضوع هو مطروح في باب السياسة الشرعية ونظام الحكم في الإسلام، وهو مطروق عند العلماء الذين تحدثوا عن السياسة الشرعية، ومنهم الإمام البخاري في جامعه الصحيح في كتاب الأحكام وفي مواطن أخرى. من أبواب الجامع الصحيح قول الإمام البخاري رحمه الله: باب رزق الحكام والعاملين عليها. باب رزق الحكام والعاملين عليها، وهذا أمر يعرف في السياسة المعاصرة بالشفافية وبالتصريح بالممتلكات والتصريح بالثروة ونحو ذلك مما هو معروف في أدبيات وممارسات السياسة المعاصرة. فنحن نلاحظ أنه مؤصل له في ديننا، في سياستنا الشرعية، في مبادئ الحكم عندنا. هذا التبويب الذي بوب له الإمام البخاري أورد تحته في جملة ما أورد حديث عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وإني شغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. واسمحوا لي إخواني أخواتي المشاهدين أن أجزم بأنني لا أعرف في براءة الذمة وفي الورع وفي ما يمكن أن يوصف به الحاكم من معاني الأمانة لا أعرف مثالا ولا نموذجا أقوى ولا أدل ولا أظهر من هذا، ولا أجد له نظيرا ولا شبيها ولا مثيلا عند أي حاكم في أي نظام في القديم وفي الحديث، في حدود علم المتواضع والطلاع القاصر أجزم بهذا الجزم. لما تولى أبو بكر رضي الله الخلافة وتولى الحكم بادر إلى تبرئة ذمته وأداء أمانته والنأي بنفسه عن التعرض للإخلال بأموال الأمة. ولذلك قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وحرفته هي التجارة. أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا وكان من كبار التجار وكان من الأغنياء وكان معروفا بذلك، وكان هذا مما يستحبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قرب أبي بكر وكان يرخص له في السفر للتجارة لحبه للتجارة، وهذا مما استدل به على استحباب التجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يكون أبو بكر قريب منه، ومع ذلك كان يأذن له بالسفر للتجارة لحبه للتجارة. وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن ينفق ماله في الخير وكان معروفا بذلك، إلى درجة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من يشهد بهذا من الناس، قال عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وفي مواطن من السيرة النبوية كان أبو بكر رضي الله عنه يخرج عن ماله كله، يخرج عن ماله كله في سبيل الله. فكون هذا معروفا من أبي بكر أحب أن يذكر به في مطلع ممارسته الحكم، ليبين أنه ما جاء للحكم وهو يطمع ويلهث وراء أموال المسلمين، كما وحال كثيرين مع الأسف الشديد. كثير من الذين يتطلبون الولايات والإمارات وأنواع التدبير والتسيير تجدهم يلهثون وراء أموال البلاد والعباد. والغريب في الأمر، وهذا لا شك من أمارات قرب الساعة أيضا، لأن الحقائق حين تصير مقلوبة ويخون الأمين ويؤتمن الخائن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أشراط الساعة. الغريب فعلا أن هؤلاء ما يفتؤون في كل الحملات يعني الانتخابية وفي كل المواطن التي يطلبون من خلالها الوصول إلى الحكم والتسيير والتدبير، تجدهم يرددون يعني مصلحات المواطن، الصالح العام، كذا كذا، هذا الحزب معروف بكذا وهذا الشخص معروف بكذا. في التطبيق الكل يشهد ويجمع على أنهم غير صادقين وأنهم غير أمناء. هذا واقع معروف. نواصل الحديث بعد هذا الفاصل إن شاء الله. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم، تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في تتمة هذه الحلقة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية، وكنا نتحدث عن براءة ذمة الحاكم وكل من يتحمل مسؤولية في الحكم والسياسة والتدبير، وكيف أن هذا مما رسخته سنة الخلفاء الراشدين، وكنا نتحدث عن الواقع الذي يطفح بما يدل على الخيانة وغياب الأمانة مع ما يدعى من نقيض ذلك، فنسمع يعني تمتلئ أسماعنا بالنداءات وبالكتابات وفي الحملات الانتخابية وغيرها بما يظهر الواقع خلافه، حتى أن أكثر الناس يزهدون في يعني أمور التصويت ونحو ذلك، والكل يتحدث البعض مع البعض في أن هؤلاء الساسة إنما يخونون أماناتهم ويأكلون أموالنا ويفعلون. هذا صار حديث العامة، والشيء حين يصير يعني بهذا الشيوع وهذا الذيوع يعني هو حقيقة لا مدفع لها، ولذلك لا ينبغي أن نضع المرهمات على مثل هذه الأدواء العميقة، وإنما ينبغي أن تعالج من الأصل ومن جذرها، وإنما يكون ذلك بإحياء وبث وترسيخ هذه المعاني الجميلة وهذه التأصيلات الرفيعة التي نتحدث عنها ونستقيها من مشكاة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أمرنا أن نتمسك بها. كنا مع قول أبي بكر رضي الله عنه: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وإني شغلت بأمر المسلمين. الآن أنا شغلت بأمر المسلمين، وهذا معناه أنني لا أستطيع الجمع بين هذا وذاك، لا أستطيع أن أحترف حرفتي ومارس تجارتي كما كنت حرا أسافر وأذهب حيثما تقتضيه التجارة ومقتضيات النجاح في التجارة. الآن أنا شغلت، وده في إشارة إلى أمر آخر في أداء الأمانة، وهو عدم الجمع بين وظيفتين تشغل إحداهما عن الأخرى، وأن من يتولى شؤون السياسة والحكم والتدبير لا ينبغي أن يعني يجعل من نفسه أو أن يجعل من مصلحته الشخصية منطلقا بحيث يجمع بين وظيفتين كبيرتين بما يؤدي إلى الإخلال بإحداهما من أجل مصلحته. فإذا تولى مسؤولية في التدبير السياسي ينبغي عليه أن يترك ما يشغله عنها وما يضعف أداءه فيها، هذا من أدائه لأمانته. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: وإني شغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. هذا إعلان وإخبار بأن مال الأمة سوف نأخذ منه بالمعروف كما سوف يأتي. قال: ويحترف للمسلمين فيه. يعني مع كون هذا الاقتطاع وهذا الراتب الشهري إن صح التعبير مع كونه مسوغا شرعا، فإنه مع ذلك سوف يحاول أن يتاجر بالقدر الذي يجعل من ذلك المال تجارة لصالح المسلمين. وهذا والله قمة في أداء أمانة الأموال. وأشهد الله أني لم أطلع على ما يقرب منها، لا لم أطلع على ما يقرب من هذا الحال. أيضا مما أورده الإمام البخاري تحت الباب المذكور معلقا، وقد وصل ابن أبي شيبة وابن سعد كما قال حافظ في الفتح من طريق حارثة بن مضرب بسند صحيح، قال: قال عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم، إن استغنيت عنه تركت، وإن افتقرت إليه أكلته بالمعروف. يعني لما تولى عمر الخلافة رضي الله عنه أنزل نفسه من مال المسلمين منزلة وصي اليتيم الذي يكون وصيا على اليتيم، شرع الله له عند الحاجة أن يأكل من مال اليتيم، كما قال تعالى: من كان فقيرا من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فعمر يقول بأنه أنزل نفسه من مال المسلمين بهذه المنزلة، سيحاول وسيجتهد في تدبير أمر نفقته ونفقة أهله ما استطاع، فإن عجز وشغلته أعباء الخلافة وأعباء الملك وأعباء السياسة فإنه سيأخذ بالمعروف القدر الذي يكفيه. وهذا الذي ذكر هو الذي اضطر إليه. ونحن نعلم أن خلافة عمر رضي الله عنه أرضاه خلافة حافلة استمرت لما يزيد على 10 سنوات، وكانت يعني خلافة حافلة ومليئة بالأحداث العظام الكبار على كافة المستويات، ولذلك شغل شغلا عظيما حتى أنه كان يفكر في أمور التدبير السياسي وهو في الصلاة. ولذلك لما اضطر إلى أن يأكل من مال المسلمين صرح لهم بما يأخذ من ذلك، كما ذكره الكرابيسي وأخرجه بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا بباب عمر، فذكر قصة طويلة، وفي هذه القصة فقال عمر: أنا أخبركم بما أستحل. أعلن عمر ما يأخذه من مال المسلمين، وهو ما يسمى اليوم بالتصريح بالممتلكات أو بالتصريح بالمداخيل أو التصريح بالراتب أو نحو ذلك. قال: أنا أخبركم بما أستحل، يعني أخذه وأرى أنه حلال لأنني شغلت عن ممارسة التجارة أو غيرها من الحرف والمهن التي أعيل بها نفسي وأعيل بها عيالي وأهلي. قال: ما أحج عليه وأعتمر، يعني لا بد أن أحج ولا بد أن أعتمر، ولا شك أنه يعني هو أمير الناس في الحج وفي العمرة. قال: وحلتي الشتاء والقيض. الحلة هي اللبسة الكاملة، يعني مثلا سروال ورداء، سروال وقميص وقلنسوة مثلا، واحدة في الشتاء واحدة في الصيف. وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفله، كما قال الله تعالى: من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فعمر رضي الله عنه كما قال أنزل نفسه من مال المسلمين منزلة يعني الوصي على اليتيم تماما، ولذلك أخذ من مال الناس بالمعروف، والمعروف هو هذا، هو الوسط، رجل وسط، ليس بالفقير ليس بالغني، يعني لم يضيع قوت عياله. لما تحدث عن نفسه وعن خاصة نفسه قال: حلتي الصيف والشتاء. وفي كثير من الأحيان كانت الحلة لا تستمر 6 أشهر، ولذلك جاء في بعض أو في كثير من الروايات أن ثوب عمر كان مرقعا وأنه كان يرقع ثوبه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لا لم يريد هذا الحال لعياله ولأهله، وإنما أراد لهم حالا وسطا. وأيضا لم يبالغ ولم يقل: أنا في شغل في من شغل الأمة وأنا أحقق المسلمين مصالح عظمى وفعلت وفعلت وفعلت، لا، بل لما قيل له مثل هذا الكلام وفي الاحتضار قال: والله وددت لو أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، رضي الله عنه وأرضاه. بعض من يتحمل بعض المسؤوليات وبعض شؤون التسيير والتدبير يستحيل التوسع والبذخ من مال المسلمين لأنه يزعم أنه فعل وفعل وفعل وفعل، فقال: ليس بأقلهم ولا أكثرهم. فبالله عليكم أيها المشاهدون الكرام، اسألوا المحب كما اسألوا غيره، اسألوا منهم على دين الإسلام، واسألوا غير المسلمين ممن يسمعنا: هل نجد نماذج للحكم العادل الرشيد المصلح من مثل هذه النماذج، أترك مشاهدي الأعزاء في فسحة للتفكير في جواب هذا السؤال بما يغلب على ظني أنه يقود المنصفين من الموافقين والمخالفين إلى أن يقروا بأن الإسلام جاء بنظام للحكم، بل جاء بأعدل ما عرفته البشرية من أنظمة الحكم، خلافا لمن زعم كاذبا بأن الإسلام لا يعرف أصولا في الحكم، وبأن الإسلام لا سياسة فيه، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا ما نستطيع أن نجزم بخطأه، وأواصل الكلام معكم في هذا الموضوع الشيق في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف، فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.